يزكى بقدر قيمته أم بقدر وزنه بالجرام؟ وإذا كان بالوزن فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟ إذا كان الذهب زكاة من الذهب، إذا كان 40 جنيه زكاة جنيه واحد يكفي. أما إذا كان زكاة بقيمة فإن زكاة بقيمة، مثلا عندها 20 جنيه زكاة نصف جنيه، نصف جنيه ما يتيسر إخراج معنى أنصاف، فإنه يخرج نصف قيمة، نصف قيمة في السوق ما يساوي جنيه في السوق. إذا كان 20 جنيه يساوي 100 يخرج 50. أما إذا كان الناس كثيرة عندها 40 يخرج واحد، طبعا 10 كان عنده 60 يخرج واحد قيمة النصف الباقي، يعني يخرج منه نصف من 60، فعلى يخرج جنيه في رأسه ويخرج نصف قيمة، وإن أخذ قيمة كلها وفرقها بين الفقراء كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.